السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد افتتح هذه السورة الكريمة بذكر قصة سيدنا زكريا وولده يحيى. هذه القصة التي فيها إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في أنه يعطي بغير سبب كما أنه يعطي بالسبب، ولكن الأمر لا ينحصر في الأسباب، فالله سبحانه وتعالى هو رب الأسباب وخالقها، فقد يوجد السبب ومع هذا لا تأتي الثمرة، وقد لا يوجد السبب أصلا ومع هذا الله يمنحك الثمرة، فالمسألة تخضع لقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وكان موجز هذه القصة، وهي قصة سيدنا زكريا بشأن ولده يحيى، أن الأسباب كانت معطلة، فسيدنا زكريا كان قد بلغ من الكبر عتية، وامرأته كانت عاقرة، وهذا ما نقول عنه الأسباب المعطلة، ومع أن الأسباب كانت معطلة فالله سبحانه وتعالى منحهما الولد في وقت لا يتوقع فيه مجيء الولد. الأب كبر وطعن في السن، والأم في الأصل عاقر لا تلد. كانت هذه القصة بمثابة تأهيب، لأن هذه الوقائع وقعت على مرأة ومسمع من مريم، فكانت هذه القصة بمثابة تأهيب لها وتأهيل لها لما سوف يحدث لها، حتى إذا ما جاءها ولد بلا أب فقد عاينت وعايشت من قبل أن الله سبحانه وتعالى يعطي إذا كانت الأسباب معطلة، ويعطي بغير سبب، فكان هذا تأهيلا لها حتى تستقبل قضاء الله فيها بنفس مؤمنة وبنفس راضية. وهذا أيضا ما يسميه أهل العلم الترقي من الأسهل إلى الأصعب. يعني قد يعتقد بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي إذا كانت هناك أسباب، وقادر أيضا على أن يعطي إذا كانت هناك أسباب ولكنها كانت معطلة. فيرد سؤال على الذهن، واضح أن الله يعطي مع السبب، ويعطي إذا كان السبب معطلا، والأحوال التي نمر بها لا تخلو أن تكون واحدة من ثلاث: إما أن يكون في سبب وهذا السبب يعمل، سبب نجد أن في أم منجبة وأب منجب يبقى في سبب والسبب يعمل، أو يكون هناك سبب والسبب معطل، أو لا يكون هناك سبب أصلا. ولذلك هو هذا ما يحدث مع الإنجاب، وفي الإنجاب حاجة من ثلاث: يكون في سبب والسبب يعني اجتماع زوج مع زوجة ويكون الزوج صالح للإنجاب والمرأة صالحة للإنجاب، يبقى ده سبب والسبب موجود. أو يكون السبب معطل زي ما حدث مع سيدنا زكريا، هو معطل وامرأته معطلة. أو لا يوجد السبب أصلا، بمعنى أن امرأة وحدها لا تصلح أن تكون سببا للإنجاب، ورجل لوحده لا يصلح أن يكون سبب للإنجاب. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد بعد ذكر قصة سيدنا يحيى أن يقول: إن قدرتي لا يحدها شيء، أعطي بالسبب، وأعطي مع وجود السبب المعطل، وأعطي بغير سبب على الإطلاق. فإذا كنت قد أعطيت زكريا ولدا مع وجود الأسباب المعطلة، فسنعطي مريم ولدا مع أنه لا سبب أصلا، مفيش رجل أصلا. وهذا كما قلت يدلل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم، ويشير إلى الترقي كما يقول من الأدنى إلى الأعلى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا عطاءه مع تعطل الأسباب، سيذكر لنا عطاءه مع عدم وجود الأسباب، فجاءت قصة مريم مع ولدها. الله سبحانه وتعالى يقول نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب مريم. وذكر هذه القصة بوقائعها فيه توجيه للمشركين ورسالة محمولة إلى المشركين، وفيه أيضا رسالة محمولة إلى أهل الكتاب. أما إلى المشركين فهي فيها تذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعطاء الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه لا يلجأ إلا إليه، ولا يطلب إلا منه، ولا يعبد إلا إياه. وفيها أيضا إشارة إلى أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شيئا عن هذه القصة، وما كان كتابيا، وما درس كتابا، وإنما كان أميا، ومع هذا سيذكر لهم هذه القصة، ويقص عليهم هذه القصة بحذافيرها وبكل وقائعها، فسبحان من علمه وسبحان من أخبره. ومن هنا جاء الخطاب واذكر، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب، والمعني بالكتاب والقرآن الكريم: واذكر في الكتاب مريم، أي قصة مريم وحال مريم وشأن مريم، ماذا كان من حالها، ماذا كان من شأنها، ماذا كان من قصتها. الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى تكلم عن ولادتها ونشأتها في سورة آل عمران، فما كان هناك داعي أن تعاد هنا مرة أخرى. ولذلك بعض الناس قد يعتقد أن القصة ذكرت في سورة آل عمران وهي تعادها هنا، لا، وإنما تكرار القصص يكون لعدة حكم ولعدة علل، منها أن بعض الصور تكمل القصة أو تذكر وقائع لم تكن في سورة أخرى. وقد يقول قائل: لما لم تذكر القصة مرة واحدة في مكان واحد وينتهي الأمر؟ أولا دفع للملل، يعني ما أحكي لك حكاية تمام مرة واحدة وأطيل عليك في القصة وفي الوقت قد يجعلك هذا تمل. لكن لما آتي لك بجزء من القصة وأعمل قافلة زي ما بعمل في دروس العلم، بجي لك على نقطة مهمة جدا واروح قافل. ايه اللي بيحدث ده؟ بيجعلك متشوق لان تسمع الايه، تسمع الباقي. فلما تأتي صورة تديك جزء من الواقعة، ده يجعلك انت حتى اللي هتجري وراء الصور الاخرى حتى تستكمل الايه، تستكمل الواقعة. فبيكون فيه نوع من انواع التشويق ودفع الملل، وايضا لاغراض بلاغية. فكل سياق له ملاحظه. وانا دايما كنت بقول اني القصة الواحدة بتخدم اكثر من غرض، ومن اجل هذا الله سبحانه وتعالى بيضعها في اكثر من موضع، وكل موضع يحمل اليك غرضا معينا. وعشان كده انا باجي مثلا في آية لاقيني بذكرها في قصة او في خطبة او في موضوع، وارجع اذكرها في موضوع اخر. ليس هذا تكرارا، بالضبط زي ما عملت ايه، كما جئت وتكلمت مثلا عن جزء من قصة سيدنا يوسف، وذكرت هذه القصة في خطبة الحسد. ينفع تخدم القصة دي موضوع الحسد؟ ينفع، لان حقد الاخوة عليه مش كده ولا ايه، وكيف حسدوه وكيف كادوا له. نفس القصة جيت في خطبة ثانية ورحت متكلم عن نفس القصة، وهو كيفية تربية الآباء للأبناء. تخدم ولا ما تخدمش؟ هتخدم برض. ليه؟ لأن بينت أن الأب أو الأم ينبغوا أنه يراعوا ألا يظهروا الحب الكبير للصغير، لأن ده بيؤثر على نفسية الكبير. وهذا ما حدث مع إخوة يوسف، وزي ما قلت ان كان بيؤلمهم حتى ان اباهم يلتفت اليه بالكلية. وده اللي بيحصل لما زي ما قلت بقى عندنا طفل صغير وطفل كبير، بننسى الكبير خالص والطفل صغير. كل ما يقول كلمة او يتصرف تصرف احنا بصين له على طول، منتبه له على طول. ففي هذا الغرض هتخدمني. ايضا جيت بتكلم فيها عن حق الصغير على الابن الكبير، تخدمني ولا تخدمنيش؟ انا جيت اتكلم عن الكبير، وان الكبير ينبغي انه ينقي قلبه من الحقد والحسد من اخيه الصغير، لانه يعلم ان ما يفعل مع الصغير الان فعل معه ايه من قبل. فالقصة الواحدة بتخدم اكثر من ايه، اكثر من غلط. وعشان كده القرآن بيجي يضع جزء من قصة في سياق معين ليخدم هذا السياق، ثم يضع هذا الجزء في سياق اخر ليخدمها، او جزء اخر في سياق اخر ليخدم هذا الايه، هذا السياق. وزي ما قلنا ان القصة بتبقى متعددة الايه، الاغراض. فكل سياق يبقى له غرضه. فسورة آل عمران تكفلت بذكر وكيفية الميلاد للسيدة مريم والكفالة وما الى هذا. هذه القصة او هذا الجزء من القصة في سورة مريم هيكمل لنا مزيدا من الاحداث التي لم تذكرها سورة آل عمران. فكان هنا الجزء بداية بقى مما بدأت مريم وكبرت وشبت، واحنا عرفنا من سورة آل عمران ان سيدنا زكريا تكفل، وانها كانت مخلصة لان امها دعت نظرت لك ما في بطني محررا فلم يكن للشيطان عليها سبيل، وبعدين اخلصتها لخدمة الهيكل او المسجد في هذا الوقت، فأخلصتها. عرفنا كل هذه الواقعة في سورة آل عمران. طيب ايه اللي حدث بعد هذا؟ بدأت الاحداث في سورة مريم، وده اهم حدث في حياة مريم، اهم حدث. فالقرآن بيقول واذكر في الكتاب مريم، بداية من امتى؟ مش هقولك من المولد، لا، بداية لما كبرت وشبت، وبعدين حدث حد اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. اولا ما معنى الانتباذ؟ يعني ايه انتبذت؟ ايه معنى الانتباذ؟ الانتباذ هو الطرح والبعد، طرح والايه والبعد. ومن اجل هذا بيسموا الخمر بيسموها نبيذ، بيسموها كده النبيذ، سموها نبيذ ليه؟ لانها بتلقى في وعاء وتطرح وتترك فترة من الزمن الى ان ايه، الى ان تختمر. لذلك تجد ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المنابذة. عارفين بيع المنابذة؟ عارفينه؟ بيع المنابذة كان اهل الجاهلية، الراجل ذهب لتاجر عايز يشتري جلباب، تمام، فالبائع عنده 5 جلاليب، انا اعجبني واحد فيهم ويمكن انت اعجبك نفس الواحد، تمام، واحنا واقفين عنده، فكل واحد بياخد حصى ونرجع لورا ونرص 5 جلاليب، وبعدين كل واحد يروح حادف الايه، الحصى اللي معاه، اللي الحصى بتاعته تنزل على جلباب، يبقى الجلباب ده هو اللي هيشتريه، وده كانوا بيسموه بيع الايه، المنابذة، وده نهى عنه الاسلام، تمام. فسموه بيع منابذة ليه؟ لان فيه قذف وايه، وطرحه، تقذف الحصايا وتطرحها فتنزل على الثوب. فقالوا ان المعنى ان مريم انتبذت من اهلها، اي من قومها واهلها وعشيرتها، اي بعدت عنهم وذهبت في مكان نائم بعيدا عنهم. طب المكان ده فين؟ القرآن حدد الجهة، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ولذلك في رواية لابن عباس بيقال إن ابن عباس قال: والله إني لأعلم لماذا اتخذت النصارى جهة الشرق قبلة له، للنصارى اتخذوا جهة الشرق قبلة إيه لهم، بسبب إن مريم انتبذت من أهلها مكانا إيه شرقية، فجعلوا جهة الشرق جهة مقدسة واتخذوها قبلة لهم. يبقى زي ما بيقول القرآن: إذ انتبذت من أهلها مكانا إيه، مكانا شرقيا، فبعدت في مكان بعيد عنهم جهة الشرق، ومن أجل هذا اتخذوا جهة الشرق قبلة لهم. لم تبعث فقط لا غير، القرآن يقول: فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبينهم ساترة. وبدأ أهل العلم يتكلموا إيه العلة اللي من أجلها مريم ابتعدت واحتجبت. وكلمة حجاب تطلق على أمور عدة، زي ما بيقولوا بيبقى فيه حجاب المكان وحجاب الزي. فلما بقول امرأة محتجبة يبقى حجاب الايه، الزي، الزي، امرأة محتجبة يعني ايه، يعني حجاب الايه، الزي. ولما يأتي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى ده حجاب الايه، حجاب المكان. وعشان كده المرأة اما ان تكون محتجبة حجاب الزي، واما ان تكون محتجبة حجاب الايه، المكان، حاجة من الاثنين. فقالوا: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم، أي بينها وبينهم، حجابا أي ساترة، ويبقى ده حجاب الايه، حجاب الايه، المكان، المكان. فاتخذت بينها وبين قومها ساترة. فقالوا: طيب إيه اللي خلاها بعدت واحتجبت؟ البعض بيقول إن هي كانت قد يعني أوشكت دورتها على الانتهاء، كانت بتحيض فأوشكت دورتها على الانتهاء فاعتزلت القوم حتى تغتسل وتتطهر. والبعض الآخر بيقول إنها احتجبت لغرض الانقطاع التام لعبادة الله، لعبادة الله. أيا كان الأمرين، ليس هناك ما يدل من قرآن او من سنة صريحة صحيحة على ترجيح احد الامرين على الاخر. لكن ما يعنينا هو تصوير الحدث انها اصبحت في خلوة وفي اعتزال عن القوم، وفي اعتزال عن القوم. اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم ايه، حجابا. الله سبحانه وتعالى يقول: فأرسلنا إليها روحنا. وطبعا ده مش بيدلل ان اي امرأة تعتزل الحياة وتتخذ لنفسها خلوة وتنقطع فيها عن خلق الله تماما، ان كان هذا قد جاز عند مريم او جاز في شريعة هؤلاء فهو لا يجوز فيه شريعتنا باي حال من الاحوال، سواء للرجل او للمرأة على حد سواء. فالاسلام علمنا ان الرجل والمرأة مخلوقان اجتماعيان، وينبغي ان يسعى الى عمارة الكون والى المشاركة في تعمير هذا الكون. ونهى الاسلام الرجل عن اعتزال الناس، ونهى المرأة كذلك عن ان تعتزل الزواج والحياة وما الى هذا، فهذا منهي عنه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرغبة في العزوبة، بل وحث الرجال والنساء على السعي الى الزواج والى عمارة الكون. فسيدة مريم لما اعتزلت، الله سبحانه وتعالى يقول فارسلنا اليها روحنا. قالوا فارسلنا اليها روحنا، ايه المراد بكلمة روحنا؟ فالبعض قال روح عيسى جاءت متمثلة لها، وهذا كلام لا يصح وليس عليه دليل. والراجح فأرسلنا إليها روحنا. من هو الروح؟ الله سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. يبقى فأرسلنا إليها روحنا، يبقى المراد أرسل إليها ملك الوحي سيدنا جبريل. وكان في هنا سؤال، لماذا سمي سيدنا جبريل بهذه التسمية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه الروح وروح؟ ليه؟ انا مزعلكم في حاجة؟ لا لا لا. ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني اطلق عليه هذه التسمية؟ للعلماء في هذا يعني عدة تعليلات. بعض اهل العلم قال لان الروح بتعني الحياة، وجبريل هو روح الامم لانه يأتي اليهم بما تحيا به الامم من دين وشريعة. مش بيحمل الينا الدين والشريعة هو مش هو ملك الوحي، فيحمل الينا الدين والشريعة فبه تحيا الامم، ولذلك سمي بالروح. والبعض الاخر بيقول ان هذه التسمية فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن جبريل هو أحب خلق الله إليه، أحب خلق الله إليه. فأنت إذا ما أردت أن تدلل على فرط حبك لإنسان ما بتقول له أنت إيه؟ أنت روحي، أنت حبيبي، أنت روحي. فقالوا يعني سمي بهذه التسمية أنه روح لأنه من أحب خلق الله إلى الله. ده رأي آخر. في رأي ثالث بيقول لأنه روحاني، بمعنى أنه خير محض لا شر فيه، مش كده ولا إيه؟ فهو روحاني. أيا كان قد تكون هذه التسمية لأجل هذه الأمور مجتمعة ولا تعارض بينها، ولكن ولا تعارض بينها، ولكن من الواضح فعلا ان جبريل بتحيا الامم وتدب الينا الحياة مرة اخرى مع نسمات الوحي ومع نسمات الشرع الذي تنضبط به السلوكيات وتحيا به الامم حياة كريمة. نعم نعم نعم، ولكن لا مانع من قبول الامور الاخرى، لا مانع، لان الله سبحانه وتعالى جعل عداوة جبريل عداوة له. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل يخصه بالذكر وميكال فان الله عدو كافرين، فهو طبعا من المقربين ومن خير خلق الله، هذه مسألة ما فيها شك بأي حال من الأحوال. ولو قلنا أنه روحاني صرف برضو دي مسألة موجودة فيه ولا إشكال، فقد تكون التسمية بس أنا بقول قد تكون التسمية اجتمعت فيه لأنه وفاق عنهم بشيء، فلكل هذه الأمور مجتمعة ولا إشكال في هذا. فالقرآن يقول فأرسلنا إليها روحنا. طيب هل جاءها في صورته الحقيقية، صورة جبريل الحقيقية، يعني صورة شديدة جدا على النفس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبر انه لما خرج من الأوذاب الى الغار فسمع صوتا فنظر فوجد جبريل وقد سد الأفق، يعني عمل حائل ما بين السماوات والأرض، سد الأفق، ما شافش السماء فوق خالص. والأحاديث التي وردت في وصفه خطيرة جدا، وكان هذا يعني سبب فزع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى البيت في حالة خطيرة جدا بيقول زملوني دثروني، تمام. وعشان كده احتاج سيدنا جبريل إلى أنه يهدئ من روعه، فضمه إليه وقال له إيه اقرأ واقرأ، فقال ما لا بقارئ، بعد أن ضمه إليه حتى يسكن من روعه. فظهور سيدنا جبريل في صورة الحقيقة دي مسألة يعني شديدة جدا على النفس، فإذا كان الأمر كذلك وقد فزع منه الرجل فما بالك بالمرأة، فكان لابد أن يأتيها في غير صورته الحقيقية حتى لا يشتد فزعها. ومن أجل هذا قال القرآن فتمثل لها بشرا سويا. وطبعا أنا بيحضرني في هذه الجزئية مقالة لكلب من كلاب الفن اسمه محمد نوح، كان كتب في جريدة الأخبار لما بعض المشايخ وأهل العلم تكلموا في تحريم الفن وما إلى ذلك والتمثيل، فكتب مقالة في الجورنال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه بسببها، وقال الزاد حرام التمثيل مع أن أول ممثل هو جبريل، واستدل بهذه الآية فتمثل لها. ده غبي ما بيفهمش، لأن في فرق بين التمثيل والتمثل، في فرق بين التمثيل والتمثل، تمام. فالتمثل هو تغيير الصورة، لكن التمثيل أنت تبقى بنفس الصورة لكن بتحاكي غيرك أو تقلد غيرك أو بتعيش بشخصية غيرك. كذلك التمثل هنا كان له غرض طيب، أنه يريد أن يوصل إليها أمر الله، ولكن ما كان من الممكن أن يظهر لها في صورته الحقيقية حتى لا تفزع. أما التمثيل فكله دعارة وكله يعني فجر وكله خروج عن حد الشرع والدين والعياذ بالله، وكله مفاسق لا يعلم مداها إلا الله، ونعوذ بالله منها ومن أهلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من هذا الوباء الذي عم وانتشر. فهنا كما قلت فتمثل لها، كان التمثل لغرض، فتمثل لها بشرا سويا. وسيدنا جبريل كان بيأتي أحيانا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في صورة إيه؟ في صورة بشر، وكان يأتيه في صورة دحية اللي إيه؟ الكلبي. ودي مسألة عادية جدا، ولذلك الوحي إذا بقوله بيبقى له أكثر من صورة، فأحيانا يأتي بصورته الحقيقية كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بتكون أشد الحالات على النفس، وأحيانا بيأتي متلبسا بالجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فلما فصم عني، ودي كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلبس به كانوا يجدوا لجسده ثقل، ولذلك لو اني الدابة اللي كان بيركبها ونزل عليه الوحي وهو على الدابة وتلبس به فكاد عنق الدابة يدك، يعني قالوا ثقل جام جدا، ويرى وجبينه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرودة. واحيانا يأتي زي بقوله تسمع زي صوت جرس عند الاذن، واحيانا يأتي متمثلا في صورة بشر، واحيانا يأتي في صورة الهام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفخ في روعي أو نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فله صور متعددة. هو يأتي للسيدة مريم في صورة إيه؟ في صورة بشر. وهنا طبعا جاء سؤال، هل مجيء إلى مريم يعني بذلك أنها نبية من أنبياء الله وقد جاءها الوحي وسيوحي إليها ويخبرها ويحادثها، فهل هذا يعني أنها نبية من أنبياء الله؟ بعض أهل العلم رأى هذا وعد مريم من أنبياء الله وقالوا إنها ذكرت ضمن النبيين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، والبعض الآخر نفى هذا تماما. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، نفى أنها لا يمكن أن تكون نبية، وإنما هي كما يقال وليا من أولياء الله، ولكن لا يقال هي نبية. ومجيء الوحي إليها لا يعني النبوة، لأن الإلهام والوحي قد يأتي حتى للطائر وللحشرة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى، فهذا لا يعني أنها نبية بأي حال من الأحوال. وقال ولا يجوز للمرأة أن تكون نبية بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قال لأن النبوة بترتبط بأمور معينة لا تتفق مع حال المرأة، فمن شأن النبي التنقل والترحال، وهذا أمر صعب على المرأة. ومن شأن النبي أن عمله دائم لا ينقطع، عايز يبقى دائما معايا ومعاكم وجود تواجد مع الناس. أما المرأة فلو اعتقدنا أنها نبي، طيب جات لها الدورة نديها أجازة عشان الدورة، بلاش تدعي الخمس أيام اللي أجيلك فيهم الدورة، طيب وبعدين تزوجت فأصبحت حامل فنديها أجازة حامل، وبعدين هتولد فنديها أجازة وضع، وبعدين هترضع فنديها أجازة رضاعة، وبعدين تيجي خارج عشان تدعو الناس ولا تبين لهم جوزها يقول لها على طلاق ما انت خارج، يلا اقعدي، فخلاص مش انتهت المسألة. فالمسألة يعني حال النبوة لا يمكن أن يتفق مع وضع المرأة بأي حال من الأحوال. ولذلك ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفلح قوما، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. دي مسألة الإمارة والرئاسة والتوجيه لا يتفق مع حال المرأة. اللي كلاب العصر النهاردة بيطلبوا ان المرأة تشارك في كل شيء ولو في الحكم حتى، وبيقولوا ما مارجريت تاتشر حكمت وشجرة الضر حكمت والمش عارف ايه، ويقعدوا يتشدقوا بهذا الكلام الفاجر اللي محتاج لردود كثيرة جدا وبيان لأصحاب العقول المعتوها، ويقول لك ان اصبح لا فرق، وهذه كلمة سمعتها، بين الرجل والمرأة، والله لقد كذبوا، فإن الله قال وليس الذكر كالأنثى. فمهما قالوا هذه طبيعة وهذه طبيعة، هذه الطبيعة تحتاج إلى أمور وهذه الطبيعة تحتاج إلى أمور وأحوال. فزي ما قلت قالوا إني يعني طبيعة المرأة لا تمكنها ولا تجعلها صالحة لأن تكون نبية بأي حال من الأحوال، لكن لا مانع أن تكون ولية. قالوا والفيصل في هذه القضية ما أخبر به القرآن حينما قال الله سبحانه وتعالى في حق عيسى وأمه صديقة. فالمسألة فلا تقول لي بقى نبية ولا، القرآن فصل وأمه إيه؟ صديقة بس خلاص، فنحكم عليها بأنها والصديقة غير نبي بدليل القرآن، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وإيه؟ والصديقين والشهداء والصالحين. فعندنا نبي وعندنا صديق، والصديق هو المقرب المصدق والمصدق من الله سبحانه وتعالى، ودي مرتبة من مراتب الولاية كما قال. فقالوا إني مجيء الوحي لا يقطع لها بالنبوة، وإنما جاء ليؤهبها لحمل هذه الرسالة الخطيرة التي سوف تحملها. فكما يقول القرآن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاءها في صورة بشر سوي ليس فيه خلل ولا عيب خلقي ولا كذا، حتى ايضا تستشعر الامان، يعني لان يكفيها فزعا ان رجل سيظهر لها وهي في خلوة، المسألة ما فيش شك هتفزع، فما بالك بقى لو طلع في عاهة ولا شكله مخيف ولا شكله مرعب، فستزداد فزعا على فزع، فالمسألة مش محتاجة هذا. وانتم تعلمون ايضا ان الملائكة، وهذا ما اخذه بعض اهل العلم، ان الملائكة لا يتمثلون الا بالصور السوية الطيبة، بخلاف الايه، بخلاف الجن والشياطين، فهم يتمثلون بصور حسنة ويتمثلون بصور قبيحة، اما الملائكة فلا يتمثلون الا بالصور الطيبة السوية، وتعبير القرآن كان واضح، فتمثل لها بشرا سوية. طيب امرأة جميلة بك شابة في خلوة وفي بعد ومنأى عن الناس، وفجأة تجد رجلا امامها، الا يحصل ده شيء طبيعي انها ستصاب بالفزع، واول شيء هتخشى عليه عرضه. نعم عرضه اول شيء، يعني لن يعنيها ان لو معاها مال يؤخذ وكذا، وهي ما كانتش معاها، فاشد ما تخشى عليه المرأة في هذا الوقت هو العرض بقى، البكارة بقى، اشد ما تخشى عليه. فظهرها رجل فجأة، طيب تقول له ايه؟ هنا بقى اللي بيقوله، شوف يا سلام، حسن الدفع، حسن الايه الدفع، ودي تعلموها اولا لبناتكم ونسائكم، حسن الدفع. فلو ان هي بداية قالت له يا مجرم اوعى تعمل حاجة، تبقى عملت ايه؟ استفزت، مش كده ولا ايه؟ استفزت. فلو مش عايز يعمل بقى، انت بتقول عليها مجرم، طب لما تثبت لك ان انا مجرم بقى. فبيقولوا ان في حسن الدفع، حسن الدفع ده انك انت او هي بتبدأ تترقى في الكلام معاه، فبتبدأ بالشيء الطيب، الشيء الايه الطيب. اطيب شيء تعمله المرأة ان هي بداية تذكر بالله، تذكر بايه؟ بالله، فان نفع خير وبركة. طب ولو ما نفعش، هتلجأ لاسلوب ايه؟ لاسلوب اخر انها ممكن يعني تصدره او تزعق، قد يخاف. طب ما نفعش، هتبدأ تستغيث. طب ما نفعش، هتبدأ تدافع عن نفسها بأي وسيلة كانت، حتى ولو اضطرت إلى قتله. يبقى لازم في الأول، مش بداية تروح أي مضاربة ومصوتة زي ما بيحدث كده، هي لازم تعمل في الأول إيه؟ تترقى. ده اللي بيسموه بقى أسلوب الدفع الطيب للمرأة إذا أرادت أن تدفع عنها شر رجل، يبقى لازم تترقى. وده اللي عملته الثلاثة الذين هواهم المبيت إلى غار، فكل واحد بدأ يقول لأن انزلقت الصخرة فسدت عليهم باب الايه الغار، فقالوا لا مخرج لكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فكان من هؤلاء الثلاثة واحد تكلم، قال إنه كانت لي ابنة عمة كانت جميلة وكانت أحب الناس إلي، وبعدين ألمت بها سنة، فجاءت بتطلب منه على ما أذكر 1000 دينار، وده مكان من ذهب او 100 دينار، يعني غير متذكر الواقع بالضبط، حديث ده في الصحيح. فقال اشترط عليها انه لن يعطيها المال حتى تمكنه من نفسها. فما وجدت بدا فمكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ما قالتلوش ان شاء الله اخرتك سودة يا جبان يا مجرم يا خسيس، وما هي كده يا خسيس بقى ضيعنا علشان الفلوس، روح اله ربنا ينتقم منك. لا، شوف بتقول له ايه، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. اول حاجة اتق الذي بتذكره بمين؟ بالله. بالله. ولا تفض الخاتم الا بحقه. ففي واحد يتنفع معه على طول. على طول. اتق الله دي على طول تخليه يتصلب ويقف في مكانه. في نفوس كده والله حتى وان اقدم على المعصية ضعفا او شيطانا بمجرد ما بيقال له اتق الله تلاقيه تصلب مكانه. فيا ليت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. وعشان كده بيقول فخشيت الله وعزلت عنها. خلاص انتهت. فمريم لما تيجي تستخدم ماشيه بنفس الايه او هي سابقه بهذا الاسلوب بقى بهذا الاسلوب. فاول ما رايته خافت على نفسها وعلى عرضها قالت اني اعوذ. ومعنى اعوذ يعني الجا الى الله واجعل الله بيني وبينك. يكفيك؟ في واحد خلاص المساله دي تكفيه وفي واحد لا، لان الله ليس في باله على الاطلاق خلاص والمعصيه تعميه. فقالت اني اعوذ بالرحمن منك. الاستعاذة بالرحمن دي تنفع مع مين بقى؟ مع مين؟ انت في واحد تقعد تقول له يعني اتق الله فيا وربنا يفعل فيك كذا، يقول لك يبقى خلي ربنا ينفعك. والله وتسمعوا حتى بعض اولئك اللي اصحاب كانوا اصحاب مراكز القوة لما كانوا بيمسكوا بعض المشايخ عشان يعذبوهم. واذكر ان احد هؤلاء المشايخ قال لواحد فيهم يعني انما ساشكو امري الى الله، قال له خليه ينفعك باللفظ كده. وعشان كده الاستعاذة بالله بتنفع مع اللي قلبه ميت، بتنفع مع مين؟ مع التقي. مع التقي تقول لي الله، طب وهو التقي لو كان تقي ممكن يزني اصلا؟ ما يزنيش ليه؟ ما يزنيش ليه؟ لان ما اختلى رجل وامرأة مش لو تقي بقى، ده لو جيغ المشايخ. الا وكان الشيطان السم والنفس البشرية ضعيفة. فيحتاج التقي في هذه اللحظة انه يتذكر زي ما ربنا قال اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ما فيش مانع ان التقي نفسه تضعف انه يزني وفي بعض الصحابة زنى، مش كده ولا ايه؟ سرعان ما ندم وتقوى ألحت عليه وكانت مشكلة. فيبدأ قل له إني أعوذ بالرحمن منك، أنا أجعل الله بيني وبينك إن كنت تقيا. فإن كنت تقيا ستقبل استعاذتي وستجدي استعاذتي معك، مش كده ولا إيه؟ وده بدأت معاه بخطاب زي ما قلت بالإيه؟ بخطاب أو بالخطاب الذي به تذكير بالله، لانه لو ما نفعش ده هتضطر تنتقل للايه؟ للمرحله الثانيه. فبدات بالمرحله الاولى وده اللي بكررها اللي بيسموه حسن الايه؟ حسن ايه؟ الدفع. اذكروها حسن الدفع. بعض بقى اهل التفسير قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. اصلي هو جاءها في سوره رجل يشبه رجل في القريه كان اسمه تقي، وتقي ده كان معروف بالزنا والفجور. فهي عايزه تقول له اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اللي بيتكلموا عنه اللي بيزني مع النساء والمش عارف ايه ولا. طبعا هذا كلام فاضي وكلام لا يقبل وليس له دليل ولا نهضمه باي حال من الاحوال، ولكن المعنى على حسب ما قلت لكم. فاني اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه؟ ان كنت تقيا. طيب اذا هي دخلت في حال فزع واستعاذت بالله وبدأت معه بالمرحلة الأولى وهي تذكيره بالله رب العالمين عسى أن يلين قلبه، وإلا سيكون لها معه أسلوب آخر. يبقى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه؟ فقير. فأراد أن يهدئ لها روعها. قال إنما أنا رسول ربك. هنا العلماء سألوا سؤال، والسؤال ده فعلا كان من الأسئلة المحيرة.